هنا القاهرة. حبايب الحلوين، كان في ثلاثة اخوات مشيوا في الدنيا، شافوا شجرة وشافوا راجل عجوز متعلق في الشجرة من دقنه. اول ما شافهم العجوز قال لهم: الرحمة يلي بترحمه، خلصوني ومش هتندموا. والتلاتة خلصوه. نزل العجوز على الارض، خدهم بيته القديم وقال لهم: ثلاث مرات هضحك لكم، والتلات مرات حاسبكم تختاروا. انا عندي سمن وزيت وقطة ما تسيبش الفيران في البيت، يلا اختاروا. اخوهم الصغير قال: اخواتي اكبر مني، اختار بعد منهم، وهم يختاروا قبل مني، يختاروا في الاول واستنى انا للاخر. اخواته اختاروا في الاول. الكبير قال: اخد السمن طبعا، والتاني قال: اخد الزيت، والصغير في الاخر قال: اخد القطة اللي ما تسيبش الفيران في البيت. والعجوز رجع ضحك لهم وقال لهم: انا عندي صوف وحرير وشوال يشيل القمح كتير، يلا اختاروا. اخوهم الصغير قال: اخواتي اكبر مني، يختاروا في الاول واستنى انا للاخر. واخواته اختاروا في الاول. الكبير قال: اخد الصوف، والتاني قال: اخد الحرير، وفي الاخر الصغير قال: اخد الشوال اللي بياخد القمح كتير. والعجوز رجع ضحك لهم وقال لهم: انا عندي ذهب بيلمع وفضة بتلمع وديك يخلي النهار يطلع، يلا اختاروا. حكاية. الحرس قالوا له: احنا شغلتنا كده، نقف ونحرس المدينة من الفيران، ولا بنعرف ناكل ولا نشرب ولا نمشي، ما بننمشي. الفيران هنا ما بتسيبش حاجة، الفيران في كل مكان، دي الفيران تصدق أكلت عمة السلطان. ضحك الأخ الصغير وقال لهم: دي شغلة صعبة جدا، لكن أنا بقى هريحكم. والأخ الصغير طلع القطة. الفيران أول ما شافوا القطة خافوا، وكل فار جري وراح استخبى. الحرس فرحوا وقالوا: إيه اللي اسمها قطة دي؟ أما دي حاجة عجيبة قوي، اول ما شافوها الفيران مفيش ولا فار قدر يبان. اهي اللي اسمها قطة دي، هي اللي هتخلينا في امان. والسلطان نده الاخ الصغير وقال له: ادينا قطتك نديلك كل فضتنا، الفضة هتبقى فضتك والقطة تبقى قطتنا. والاخ الصغير اداهم القطة واخد الفضة ومشي وهو فرحان. نزل في تاني بلد، الدنيا كانت ضلمة. الاخ الصغير شاف برضو الحرس واقفين بيدوروا. الاخ الصغير سأل: بتدوروا على ايه؟ الحرس قالوا له: بقالنا 6 أشهر بالتمام ما طلعش النهار علينا، ودينا مش عارفين نجيب النهار منين، نخليه يطلع ازاي. ضحك الاخ الصغير وقال لهم: ولا تزعلوا، حالا هتلاقوا النهار جاي بروحه وجاي. والاخ الصغير طلع الديك من شواله، اول ما طلع الديك ادن ادانه، اول ما ادن طلع النهار حبة بحبة. الديك ده هو اللي هيخلينا في امان، لو ما جاش النهار الديك يدن النهار على طول يبان. والسلطان نده الاخ الصغير وقال له: ادينا الديك بتاعك نديلك الذهب بتاعنا. والاخ الصغير ساب الديك واخد الذهب ومشي وهو فرحان. نزل في تالت بلد، الاخ الصغير شاف الحرس رايحين جايين، القمح في الغيطان اكوام اكوام، وكل حارس ياخد شوية قمح في ايده يوديهم المخزن، ويرجع من المخزن ياخد في ايده شوية قمح تانيين. ضحك الاخ الصغير وقال: ايه الحكاية، بتشيلوا القمح في ايديكم ليه؟ الحرس قالوا له: امال هنشيل القمح في ايه؟ الاخ الصغير حط لهم الشوال وقال لهم املوه، وملوه قال لهم شلوه. شالوا القمح كتير في الشوال، وقبل الليل ما يجي كان كل القمح خلاص اتشال. فرحوا قوي الحرس وقالوا له ايه اللي اسمه شوال ده؟ اما ده حاجة عجيبة قوي، اهو الشوال ده هيريحنا، يشيل لنا القمح من مكان يودهولنا في مكان، ايه اللي خلانا ما نعرفش اللي اسمه شوال ده من زمان؟ والسلطان نده الاخ الصغير وقال له سيب لنا شوالك نلم فيه خيرنا، ونديلك كل سمنتنا وزيتنا وكل صوفنا وكل حريرنا. والاخ الصغير ساب الشوال واخد السمنه والزيت والحرير والصوف ومشي وهو فرحان. الاخ الصغير كان اخر واحد اختار، وكمنه اخر واحد اختار هو اللي في الاخر اخد اكتر ذهب واكتر فضه واكتر سمنه واكتر زيت واكتر صوف واكتر حرير. حلوين، اللي بيختار في الاول يمكن ياخد كتير، بس اللي يختار في الاخر يمكن هو اللي ياخد اكتر. في اول الحدوتة كانوا التلاتة اخوات، في اخر الحدوتة برضو بقوا تلاتة اخوات عايشين سوا في تبات ونبات، عاشوا طول عمرهم اخوات اخوات اخوات. حبايبي الحلوين، بكره ان شاء الله وفي نفس الميعاد اللي هيجي فينا هيفرح بالغنوه ويتسلى بالحدوته. اقول لكم ايه؟ توته توته، غنوه وحدوته.